على الدنيا هوا حترميني على الدنيا هوا يا هوا يا هوا على الدنيا هوا موديني على الدنيا هوا يا هوا يا هوا على الدنيا هوا حترميني على مر ونار ولا على مرار على مر ونار ولا على مرار ولا على غرام يكويني على فين على الدنيا هوا I'm not afraid.